يقدم لكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالفويلق مقتطفات من المحاضرات والدروس العلمية التي يقيمها المكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل المتعلقة في البيوع مسألة تأجير النخيل. هذه المسألة تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يؤجر النخل قبل ظهور الثمر، فهذا جائز لأنه ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحالة الثانية أن يؤجر النخل بعد طلوع الثمر وقبل بدو صلاح الثمر، فهذا الأمر محرم ولا يجوز، لأنه داخل بعموم الحديث الذي ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.